ولو احتمل غير الأول ولو احتمل غير الأول الطلاق لم ولو احتمل غير الأول الطلاق لم يقع. لا، عندي غير الأول لم يقع الطلاق بالشرط. لم يقع صح. لم يقع الطلاق. نعم. لم يقع الطلاق. إيه، لو احتمل غير الأول يعني غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكوكا فيه ولا يقع الطلاق بالشك. لكن لو أن بالشك، لكن لو أن إنسان عكس قال ما دام الأمر محتملا أن يكون في أول الشهر أو آخره فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضا، فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر. لكن لو قال قائل إذا قال محله في رمضان، لو قال قائل قولوا بالوسط، إذا قال محله في رمضان فهو يكون في وسطه لا وكس ولا شرط، لا نضر البائع ولا نضر المشتري، لو قيل بهذا لكان جيدا. نعم. وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولها بأولهما الظاهر، عندكم بأولهما بأولها كلكم ها ايش بأولاها؟ لا بأولاها قصده، لا الأحسن بأولهما. تعلق بأولهما. وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأن الشهور في لسان لأنها الشهور في لسان الشرع، فإن كان أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة. والصواب أنه بالأهلة مطلقا سواء في أثناء الشهر أو في أول الشهر. ومثل ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء المدة في أثناء الشهر أو من أوله، تكمل كلها بالأهل. نعم. نعم. إذا استعملوا عربية لم يعرفوا، نعم، تستعمل بغير عربي لا مانع، إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهرا أخرى فلا بأس، وإن كان ينبغي أن ننقلوا إلى الأشهر العربية. نعم. شيخ بارك الله فيكم، حديث احتمال ذكر بعض العلماء بأنه قول الأجل معلوما لا إلى أجل معلوم، هذا يخالف ما قال الفقهاء من أن الأجل لا بد أن يكون له تأثير في القيمة. نعم. قد يكون مثل غدا. ما يحكم بارك الله فيك على الأحاديث بكلام الفقهاء. لابد يكون يعني مدة لها تأتي. ما هو بشرط. الصواب أنه أصل الشرط أصل الأجل غير صحيح. الشرط الأجل غير صحيح. ما دام هو بيع. سميه سلاما أو سميه بيعا. نعم. إذا كان المسلم إليه. علق الإسلام إلى مدة يغلب على ظنه أن يكون معسرا فيها. أن يكون إيش؟ أن يكون معسرا فيها. نعم. فهل يصح هذا العقد؟ كيف معسرا فيها؟ أن يغلب على ظنه أنه إلى مثل هذا الأجل لا يكون بنيا يمكن نفس المسلم سيمتنع. المسلم ما في مشكلة. لا بأس. إذا حل الأجل فإن أخلف الأمر ما ظنه وأوفى فهذا المطلوب، وإلا فللمسلم أن يصبر وله أن يطالب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، سؤال الأخ سامح، نحن كلنا مبتلون به، بالنسبة للآجال التي يقال رأس السنة، لكن هم لا يقصدون عيد الكفار، هو رأس السنة هو عيد الكفار. نعم، إذا لم ينصوا على العيد وقالوا على رأس السنة فلا بأس، لأن حتى أعياد الكفار

فنعم نقول هذا هو الأغلب، أنه لا بد أن يكون بأجل له وقع في الثمن. ثم التمثيل بالشهر ونصفه ونحوه أيضا يختلف، أحيانا يكون تكون السلع غير مستقرة فيكون الأجل القليل له وقع في الثمن، وأحيانا تكون مستقرة فلا يكون له وقع في الثمن إلا إذا كان في مدة طويلة. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربما يكون العقد يكون عقد السلم قرب الموسم كموسم الحج مثلا، فهنا لا شك أن المدة القليلة سيكون لها وقع في الثمن بمناسبة إيش؟ الموسم، لأن الموسم ترتفع به الأسعار. الخلاصة أن القول الراجح أنه لا يشترط الأجل ولا كونه له وقع في الثمن، وأن السلم يصح حتى في الحال، وسبق الكلام على هذا. نعم. فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة جاز، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. نعم، يعني يجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أكثر من أجل، فيقول أسلمت إليك 1000 ريال ب100 صاع من البر، نصفها يحل في رجب والنصف الثاني في شوال، جائز. كذلك العكس، يسلم في شيئين إلى أجل واحد، كأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب50 صاع من البر و50 صاع من الشعير تحل في رجب، يجوز هذا. نعم. ما على الشيء، على موصوف بالذمة. الفرق أن لا تبع ما ليس عندك العين، وموصوف الذمة هذا غير معين. ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصوف بالذمة نطالبه بإيجاده على كل حال، وأما الشيء المعين لو تلف ما نطالبه به. نعم. بعض الفلاحين يحتاج إلى السلم في أول الزرع، يعني يزرع موسم الأرز مثلا وهو يحتاج إلى نفقات الزرع ولا يكون معه ما، فيفترض على سبيل السلم من هذا المسلم، فعلى أي أساس يحدد السعر؟ إذا أعطاه بسعر يوم السلم بسعر يوم قبض المال يكون فيه ضرر كبير على المسلم، لأن السلعة ترتفع إلى الضعف أو أكثر. وإذا أعطاه بسعر الحصاد يتفاوت تفاوتا كثيرا لأن يتوقف السعر على كثير. لكن هل هو يريد أن يقترض منه ولا يريد أن يبيع عليه بسلام؟ هم المعاملة الموجودة يقول مثلا أعطني 1000 جنيه. نعم. على أن أعطيك بها أرز إذا جاء الحصاد. تمام، هذا هو السلام. طيب على كيف يحدد السعر؟ ما يحتاج، هو سيقول أعطني 1000 جنيه على أن أعطيك بها أرزا وقت الحصاد. نعم. لا بد أن يحدد الأرز، يقول مثلاً 100 ردب، 100 صاع، 100 قفيز، لا بد أن يوقف. لا يمكن تحديده إلا بمعرفة الثمن. هذا معرفة الثمن، 1000 جنيه ب1000 صاع. طب على أي أساس يعطيه بالثمن؟ بيوم القبض؟ على أنه إذا جاء وقت الحصاد يؤمن له هذا الشيء. هو يؤمن بارك الله فيك، لكن هو الإشكال السعر يحدد بيوم القبض ولا الآن يوم. مثلا هذا الذي أسلم 1000 جنيه. نعم. يريد مثلا وش عندكم التقدير؟ عندنا إردب. نعم، يريد إردب من الأرز. نعم. هذا التحديد، هو الإردب من الأرز قد يساوي 1000 جنيه. نعم، ربما عند الحصاد يساوي 1000 جنيه أو لا يساوي إلا 50 جنيه. نعم.

ولهذا ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل، فيقال إن عينه مما يملكه المسلم إليه فلا بأس به، وإن كان من حائط آخر فإنه لا يجوز، لأنه داخل في بيع ما ليس عنده ولا يتمكن من الوفاء. وهذا القول الذي ذكرته هو الذي عليه عمل الناس اليوم. اليوم يعني قبل أن تحصل الحمد لله هذه الثروة، لكن فيما سبق كان الفلاحون يأتون إلى التجار ويسلم التجار إليهم دراهم في تمر من نخيلهم أو في حب من زرعهم، وهذا لا بأس به. فصار في هذا على قول الراجح صار في هذا تفصيل. أما إن عينه وهو أنه إن عينه من بستانه الذي يملكه فلا بأس بذلك، وإن عينه من بستان آخر فإنه لا يجوز. طيب، لكن لو قال من حائط بني فلان أو ما يماثله فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأننا علمنا من قول من حائط بني فلان أو ما يماثله أنه أراد هذا النوع الطيب. نعم. ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين، ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. نعم، السلم في العين ما يصح، لأن إذا أسلم في العين ملكها المشتري، وإذا ملكها كيف ترضى؟ ونقول بدل من أن تقول سلم اذكر أنه بيع، بيعت عليك هذا الشيء ويبقى عنده حسب الشرط. نعم. سلم. فيق السلم إذا كان إلى أجل مثلا إلى سنة، فإن حينئذ ربما يرتفع سعر البر الذي أسلم فيه وربما ينخفض جدا. نعم. فيكون هذا المسلم سوف يكون إما غانما أو غارما. لا، هذا ما سأل عنه الأخطاء. نعم. هذا لا بأس به، وليس غانما أو غارما، لأن الغانم والغارم بمقتضى العقد، أما هذا فهو غانم وغارم بحسب السعر، وكما يقول العوام حظه ونصيبه. آدم، أنت ما جاي شيء، ما جاء وقت السؤال. إيش؟ ما جاء وقت السؤال. ما جاء والله عنه. على صفحة هنا. كيف؟ بعد كل فصل؟ إن كان قصير شيء. أدري. صفحة أظن هو الأصل. ليش لماذا لا نجعل الكافي لأنه فقه كغيره؟ إذا بقي خمس دقائق يسأل. نعم. من بعد حتى إخوانكم الآن يقولون هذا يعيقنا عن السير. على الأصل. نعم. يقول على الأصل. على الأصل. صفحة. صفحة ثم يفتح الأسئلة. ها. يعني كل صفحة. نعم. تمام. هذا طيب. ينضبط به. كل صفحة ولها ثلاث أسئلة. أين؟ زين. نعم. نسختي. نسختي أنا والقارئ. الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها. طيب، يقول أن يضبط الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يعني وأما الصفات اليسيرة

والصواب أن يقال لم يجب قبوله، ولكن لو قبل وأعطاه زيادة فلا بأس. نعم نعم يا سليم. ايش ايش؟ اعد اعد. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يطابق ما ان الزياده تقبل على ما هي عليه، وذاك يقول يفجر ما هو على ما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بكرا اطيب من البكر الثاني. نعم هذا دليل على المساله. لا المؤلف يقول بياخذ عوض، يقول انا الان جبت لك اطيب مما يجب عليك، ابيك تعطين زول. هذا أنت فاهم المسألة هذه؟ نعم. أنت فاهم المسألة اللي تتكلم فيها الآن؟ فاهمها؟ دعني من الدليل، الدليل ما بعد وصلناه، لكن الكلام على أنت فاهم المسألة ولا لا؟ هذا مثلا أنا أعطيتك مثلا 100 ريال على 100 صاع بر بعد سنة. طيب. من الوسط. أنت أتيت لي من الجيد. طيب. أنا أقبل هذا. لا شك، مثل ما أن الرسول أعطى رباعاً خيار رباعياً، لكن لو قلت أنت أنا بعطيك إياه لكن تعطينا الفرق بين الجيد والأجود والوسط، بين الجيد والوسط، هذا على كلام المؤلف ما يجوز، والصحيح أنه يجوز. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه إيش إيش وجاز أخذه أخذه طيب. وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه، وإن أعطاه غير المسلم. هذه أيضا فيها نظر، إذا جاء بأرض من حق لم يجب قبوله، واضح يعني كان الشرط أنه بر من أجود أنواع البر، فجاءه ببر رديء لا يجب عليه أن يقبل. لماذا أخ أنت ها كيف اي لانه خالف ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه الطرفان. طيب لكن اذا قال خذ هذا واعطيك الفرق بين الجيد والردي، على كلام المؤلف لا يجوز، وهذه عكس المساله التي قلنا، والصحيح انه يجوز اذا قال والله انا ما عندي الا هذا، وانا لا اشك ان هذا اقل مما اتفقنا عليه، لكن خذه واعطيك الفرق. المؤلف يرى انه لا يجوز، والصواب انه جائز، لانه ليس فيه ظلم ولا غرر ولا ربا. نعم. هل يجوز النقل السلم على هذا الشيء؟ بيجينا هذا. اليس هذا يا شيخ بين شيء غير السلم الذي في الذبه؟ لا ابدا، هو ما أعطى مثلا عن الصاعين عن 100 صاع 200 صاع، يعني لو قال أنا بعطيك بدل كونه رديئا أعطيك زيادة أصواع كان هذا ربما نقول لا يجوز، لأن الواجب عليه مثلا 100 صاع والآن بيعطي 200 وهذا ربا، لكن بيعطيه من غيره لا بأس. نعم هذا إن وجد إن لم يجد يعني ما يكون مساويا لما أسلم فيه إيش؟ إن وجد مثل الذي اتفق عليه فإنه يجب عليه أن يبذل، يجب إيش؟ إن لم يجد ما اتفق عليه نعم إذا لم يجد فإنه ينفسخ السلم، ينفسخ العقد ويعود كل منهما إلى البراءة. أنا أعطاه أقل مما اتفق عليه نعم وأعطاه العوض نعم صحيح، فإن وجد مثله لكنه يعني أعطاه أقل منه يعني هل مع عدم الوجود هو الذي يجوز العوض؟ مو شرط، يعني لو اتفق وإن كان يوجد مثل اتفق على إعطاء الفرق فلا بأس.